هنا القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن إلى موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط، لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام مسبيرو. الميكروفون ينتقل إلى الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه. الحمد لله على ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله لك يرجع كل شيء. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا. الحمد لله الذي كفانا وأوانا وأطعمنا وأسقانا. الحمد لله دائما وأبدا. الحمد لله في بلائك وصنيعك إلى خلقك. الحمد لله لك في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا. الحمد لله في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا. الحمد لله بما هديتنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم يا أكرم الأكرمين، ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم إننا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ويقينا صادقا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله أن يكون يوما طيبا بإذن الله. ودائما وأبدا نستهل بالذي هو خير، نستهل بالقرآن الكريم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نتنسم أريج القرآن الكريم ونحلق في روضته مع آيات بينات مما يتيسر من سورة الأنفال، بدءا من الآية 22 إلى الآية 40. يمتعنا بها بإذن الله قارئنا القارئ الشيخ محمود الطوخي وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا

فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا وصدقا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا وعلى ألسنتنا تلاوة وفي سلوكنا خلقا وارزقنا منه العلم والعمل. اللهم لين قلوبنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا وأصلح بالقرآن ظواهرنا وطهر بالقرآن بواطننا وامحو بالقرآن سيئاتنا واغفر بالقرآن خطايانا. اللهم بحق هذه الأيام الطيبة المباركة وهذا التوقيت الطيب المبارك اشف مرضانا وارحم أمواتنا يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم بآيات بينات من سورة الأنفال بدءا من الآية 22 إلى الآية 40 والتي استمعنا واستمتعنا بها من قارئنا القارئ الشيخ محمود الطوخي وكانت خير استهلال لهذا التوقيت الطيب المبارك وهذا النقل المباشر لصلاة هذا الفجر من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك في 5:13 نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هيا ندعو الله سبحانه وتعالى ليستجيب لنا في هذا الوقت الطيب المبارك أن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يقينا شر الأمراض والأوبئة يا أكرم الأكرمين بحق هذا التوقيت الطيب إن شاء الله. مع مبتهلنا المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر وفقه الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظ مصرنا واحفظ بلادنا من الوباء والغلاء واجعل أمنا أمانا سلاما وسائر بلاد المسلمين يا وأحسك يا خالقي في القضاء والقدر وأعلم أن قضاء وأسوق رجائي وأسوق رجائي إلى رحابك ضارعا يا من حدثنا عن انشقاق القمر لك معجزات لك معجزات باهرات جمة لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن في سياق الصور لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن في سياق السور لقد أنزلته لقد أنزلته للناس. على نبيك المختار على نبيك المختار الحبيب المفتخر شفيع المذنبين في يوم اللقاء شفيع المذنبين في يوم اللقاء رسول من الله العظيم المقتدر فهب لي يا ريائي فهب لي يا إلهي من لدنه شفاعة فيك يا رجاء ونعم ربا قد غفر. وأحسن ختامي وأحسن ختامي من لدنك تكرما وأحسن ختامي من لدنك تكرما تجود على العباد بالخير المنهمر وأسألك يا إلهي وأسألك يا الله الرخاء لمصرنا سخاء رخاء سخاء رخاء رغم كذاب أشر وأدم عليها وأدم عليها الأمن منك تفضلا وأدم عليك الأمن منك تكرما بحب من أرسلته شمسا في القمر صلوات ربي وسلامه عليه وأسألك يا إلهي الرخاء لمصرنا سخاء رخاء رغم كذاب أشد وأدم عليه الأمن من تكرما وأدم علي الأمن منك تفضلا بحب من أرسلته شمسا في قمر هديتك إلينا هديتك إلينا يا إلهي.

اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية، وقام الإخوة الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق هذا الوقت الطيب المبارك نسألك العفو والعافية. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تزيل الوباء وتحمينا من المرض. اللهم يا رب العالمين أكرمنا بكرامة القرآن الكريم، واحفظنا بحفظ القرآن الكريم، واشف مرضانا بالقرآن الكريم، وارحم أمواتنا بالقرآن الكريم، واحفظ مصرنا بالقرآن الكريم يا أكرم الأكرمين، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا. وحري بنا ونحن في هذا المقام أن نتذكر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين جاءه الإعرابي وسأله عن ناقته: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل. فالتوازن أيها الإخوة المؤمنون بين الأخذ بالأسباب والتسليم بقضاء الله وقدره لا يقف عند حدود عقل الناقة مع حسن التوكل. فنحن في هذه الأوقات وهذه الظروف الحالية نقول: نرتدي الكمامة ونتوكل على الله، وننظف أيدينا ونتوكل على الله، ونتجنب كل ما يأتي بنا من هذا المرض والوباء ونتوكل على الله. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تزيل هذا الوباء وتحفظ بلادنا وأبداننا دائما يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من كل هذا الوباء، وأن تشفي مرضانا، وأن تحفظ أطباءنا، وأن تلهمنا الصبر بإذن الله على ما بلانا في هذا التوقيت. اللهم يا أكرم الأكرمين ونحن في هذا التوقيت الطيب المبارك نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا يدخلنا الجنة بإذن الله. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة الحاضرين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات من القرآن الكريم يقام بعدها للصلاة التي يأمنا فيها بإذن الله قارئنا القارئ الشيخ محمود الطوخي، فإليه الميكروفون ليتلو بعض من الآيات الكريمات ويقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان فبأي

أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على محمد. في العالمين السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم منك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بحق هذا اليوم الطيب المبارك ارزقنا التقوى فإنها أفضل المراتب، وارزقنا التواضع فإنه أحسن الصفات، وارزقنا الإحسان فإنه أجمل الأعمال، وأدخلنا الجنة برحمتك وأنت أرحم الراحمين. سبحانك رب العالمين، اللهم إننا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إننا يا رب العالمين نسألك صباحا طيبا مملوءا بنسائم رحمتك. اللهم من كان مريضا فاشفه، ومن كان محتاجا فأعطه، ومن كان فقيرا فأغنه. اللهم إننا نسألك في صلاتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا، وتكشف بها كروبنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتصلح بها أمرنا، وتغني بها فقرنا، وتذهب بنا شرنا. اللهم اكشف همنا وغمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا نقلنا لكم صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة، عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، القرآن الكريم والشرق الأوسط والبرنامج العام. وكل التحية والتقدير والشكر لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية، الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبد وتامر عبد الغني ولبيب عبد الهادي وأحمد رامي، وكذلك قارئنا القارئ الشيخ محمود الطوخي، والمبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. وكل التحية والتقدير لزميلي محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وأيضا نادر راشد من غرفة مراقبة البرنامج العام. وحتى يجمعنا وإياكم لقاء طيب مبارك في الغد المأمول إن شاء الله، لكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود هنا إلى استوديوهاتنا بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت الرابع من جماد الأولى من عام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق 19 من شهر ديسمبر من عام 2020 من الميلاد.